فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا

فبأي آلاء طرف خضر وعبقري حسان، متكئين على رفرف خضر بأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.